الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأكثر الصلاة وأكثر التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا بآخر الدرس الماضي بالحديث السابع من باب المبادرة إلى الخيرات، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مثلي أو مرضا مفسدا أو هرما مسندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. كلمة بادروا بالأعمال تعني سارعوا وسابقوا. ويقول الإنسان في اللغة: بادرت إلى كذا، أي أسرعت إلى هذا العمل قبل فوات الفرصة. فالإنسان لا يستعمل كلمة المبادرة إلى الشيء إلا عندما يعبر عن بعض المخاوف التي قد تطوف بنفسه أو بذهنه من أن عائقا ما قد يعوقه إن تأخر عن القيام بهذا العمل. عندئذ يعبر الإنسان عن الاستعجال بكلمة المبادرة. يعني الفرق في اللغة بين استعجلت بالقيام بالعمل الفلاني وبين بادرت بالقيام بهذا العمل، أما العجلة قد لا تكون يعني مدفوعة بعامل المبرر، أما المبادرة فإنما يحفز الإنسان إليها الخوف من عوائق قد تسبقه فتغلق عليه الطريق إلى القيام بهذا العمل الذي هو بسببه. ومن هنا ندرك المعنى الذي رمى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لنا: بادروا بالأعمال سبعا. يريد أن يقول: إذا رأيتم الفرصة سانحة أمامكم والزمن لا يقدر فتره شيء والوسائل كلها مهيئة بين أيديكم للنهوض ببعض الواجبات التي كلفتم بها من قبل الله عز وجل، إذا رأيتم الفرصة سانحة والأسباب مهيئة فاستعجلوا بالسعي إلى القيام بهذه الأعمال والواجبات وسارعوا إلى هذه الأعمال قبل أن تسارعكم إليها عقبات مقطعة أو عوائق حاجزة أو أوضاع جديدة تذهب هذه الفرقة التي أنتم تتمتعون بها. كلمة بادر تنطوي على هذا المعنى الدقيق. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام صرح ذلك، يعني كأن قائلا يقول: وما هو الخير؟ ومن المفاض حتى نستعجل؟ وما هي العوائق التي يمكن أن تصد الإنسان عن عمل الخير؟ إن لم يفعله اليوم سيفعله غدا أو بعد غد. أوضح النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إن رأى نفسه مهيئا للقيام بالعمل أو ببعض من الأعمال التي كلفه الله عز وجل بها أيا كانت، ورأى أن العوائق بعيدة عنه وأن الأمور ميسرة بين يديه، فليعلم أنها فرصة قلما تبقى، وهي فرصة سامحة فلما يتمتع بها كثيرا من الناس، بل إن الشأن أن تعكر هذه الساعة التي صادفت أن مرت بك بسلام وبدون معكرات. الشأن الغالب أن تعكر هذه الساعة أي أن يعكرها سبب من الأسباب السابقة. فالإنسان معرض إما لأن يجد في فقر شديد شأنه أن ينسي الإنسان جل واجباته، بل شأنه أن ينسيه نفسه. كذلك الغالب على شأن الإنسان إن لم يعكر خطوة حياته والفرص التي تتهيأ له، إن لم يعكر خطوة ذلك فقرا ممكن، فالشأن أن يعكره ربما بالعكس غنى مفرط. إما هذا وإما ذاك، وإن لم يعني يحب بحمد الله لا هذا ولا ذا، فربما عاقه عن القيام بما يريد أن يقوم به مرض لم يكن يتوقعه، يكسب عليه مزاجه، يكسب عليه توازنه وقدراته، هذا معنى أو مرضا مبتدا. وإن لم يصبه لا هذا ولا هذا ولا ذا، فما أسرع ما تنقله طبيعة الزمن وسنة الله في الكون إلى هرم مسند، يعني إلى شيخوخة تجعله يخلق فلا يفرق بين حق وباطل. والتسميد في الأصل هو الكذب، ثم جل يسمد تسميدا يعني كذب. وإنما قيل عن الهرم مسند لأن الإنسان إذا زد به في مرحلة الشيخوخة والهرم لم يعد يستطيع أن يمسك بمقاييس تفرق بين الصدق، كما خلط وكذب وهو. وإن لم يصبه لا هذا ولا ذا، فربما طرق بابه الله أبي لا يدري في أي ساعة يطرق بابه. إن لم يصبه لا هذا ولا هذا، فربما فيه أن أنذرنا إياه رسول الله عليه وسلم وهو الدجال في أحاديثه الكثيرة، ووصفه هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر غائب ينتظر. وإن لم يجدد الإنسان فيما يعكر سفر حياته بشيء من هذه الأسباب الستة في الساعة ربما تأخذ هذه الفرصة وتطوي الزمن الذي نشر أمامه وتهيئ لأن يكون ببعض مما كلفه الله عز وجل به. هذه خلاصة المعنى. ما يحدث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يذكرنا بأن الزمن لا يؤمن شره وبأن الدهر إن أراك صفحة من الوفاء فلا تطمئن إلى أن بقية صفحاته أيضا بهذا الشكل. والناس ربما نسبوا هذا إلى الدهر، قالوا الدهر خيال، الدهر لا يطمئن إليه. وربما عبر الشعراء عن هذا بأساليبهم، ويعني الآخرون أيضا بطريقته، لكننا نقول هي سنة الله في الكون، هي سنة الله عز وجل في الكون. لم يجعل الباري عز وجل من الدنيا التي نعيش فيها ضمانة لسعادة دائمة أو استقرار دائم عبر الأمر الذي نعيش فيه. سنة الله عز وجل في هذا الكون على خلاف ذلك. والليالي كما يقولون حفلة، والإنسان لا يعلم متى تلد هذه الليالي وماذا تلد. هكذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصور لنا. ومعنى هذا الكلام أنك يا ابن آدم إن رأيت نفسك الآن وقد أتاك الله عز وجل أمامك الكرة ويسر لك النهوض بقائمة التكاليف التي أمرك بها، فلا يوجد هناك عائق يسدك ولا توجد هناك عقبات تردك. إذا رأيت نفسك بهذه الحال فلا تسلم يديك إلى الكسل ولا تستند إلى جدران الخمول والدعة قائلا ها أنا ذا ظننت أن أهيمن على حياتي، فظروفي ولله الحمد كلها مهيئة وأوضاعي مستقرة. إذا واجباتي التي كلفت بها أمامي للقيام بها أمدا طويل، إن لم أنهض إليها اليوم نهضت إليها غدا، وإن لم يتيسر لي في الغد فليكن بعد غد. ذلك لأني أنظر فأجد أن حظ من الحياة حظ آمنا مطمئنا مطمئنا، وهذا عنوان حياتي التي قسمها الله لي. نعم، وهكذا وبدافع من هذا التصور الخاطئ ربما يسلم الإنسان نفسه إلى لون من ألوان الكسل والكبر، فلا يقوم بالواجبات التي كلفه الله بها. والواجبات هنا طبعا متنوعة، لا نتحدث عن واجب دون آخر، كل قائمة التكاليف الإلهية إن كانت العبادات وفي مقدمتها الصلاة. كثيرون هم الذين يتصورون أنهم في بحبوحة من الحياة ورغد من العيش، وأن مؤثرات الحياة التي يتمتعون بها تدل على أنهم سيعيشون مدة طويلة، وأن الزمن نعم يواكبهم ويسابقهم. وبناء على ذلك يقول لنفسه أن يقول له سلطانه، وكلا القولين موجود، يقول لنفسه الوقت باكر بعد، ومثل نفسك بشبابك اليوم وللالتزام بالعبادات وغسلان المساجد والجلوس في مثل هذه الحلقات زمنا قادر. فلا تستعجل، امامك زمن طويل. واضح فيك؟ ان راى نفسه وقد اكرمه الله بمال وفير وجعل له بسطة من الرزق وطرق بابه اوامر الله عز وجل تأمره بدفع الإطاوة، لا اقول الإطاوات المعروفة، اقول عن إطاوة رب العالمين التي وضعها في اعناق كل من جعله مكلفا بها، يذكره الله عز وجل فيقول في نفسه انا الان املك هذا المال وامامي برامج وامامي مشاريع وامامي انا اعيش في مقتبل الحياة وانا بحاجة الى هذا المال كله وضعفه، ولذلك يصح. نعم. او رأى نفسه صحيح الجسد قوي البنية وجاء زملائه واصدقائه يذكرونه باداء الفريضة التي افترضها الله عز وجل على كل مسلم قادر في جسده وفي ماله، وهي فريضة الحج الى بيت الله الحرام. فيقول في نفسه الحج على التراخي، وانا ولله الحمد اعيش في مرحلة القوة والنشاط، لو اثرت هذا الواجب عاما اثر عاما اثر عام ما الذي سيحصل؟ انا استطيع ان اؤدي هذا الواجب علي في اي وقت اشائه، وكأنه يملك ماسية الذهب، وكأنه عبارة عن انسان على ظهر دابة وأمسك بزمامها وأحكم الإمساك والقبض على هذا الزمام، فرأى أن الدابة أصبحت ملك يده وطوع إرادته، ولذلك فلا يوجد هنالك خطر ولا يوجد هنالك شيء قد يفاجا به مما لا يتوقع. هذا تصور ارحم، وهو تصور خاطئ. النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الكلام التربوي الذي يقوله لنا يثبته من اذهاننا وينبهنا الى ان الانسان ما ينبغي ان يؤخذ بهذه الطبيعه، وينبهنا الى ذلك بكلمه بادئ، يعني سيروا الى هذا العمل قبل ان يغلق عليكم سم الطريق، فان هنالك عوائق تسابقكم وربما سبقتكم فنجيتم. ثم يفصل فيقول ماذا تنتظرون؟ يوما يتكاسل عندما يذكر بامر ربه وخالقه، يتكاسل كما قلت الان. ماذا تنتظر من وراء الكسل؟ هل تنتظر الا واحدا من هذه العوائق التي لا تضمن ابدا ان تأتيك فتصدك عن برامجك ومناهجك وتغلق عليك فم الطريق؟ ما هي؟ فقر من؟ هل تنتظرون الا فقرا منسيا؟ وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر بالموسي، وهو يعني ان الانسان اذا طاف به فقر شديد فانها يعني مصيبة ومحنة لا يكاد الانسان ان يستطيع الصمود امامها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال كاد الفقر ان يكون فقرا، وقد تعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر ومن الجوع الذي هو أثر من آثار الفقر، وقال فإنه بشد جوع. هذا شيء طبعا معروف، والإسلام في بعض ما جاء من أجله من الآباء التي جاء الإسلام بشرائعه وآدابه ووكالاته من أجلها، بعضا منها أن يرتفع الإنسان بفضل الإسلام من وهبة الفقر إلى الحياة الكريمة الرغيدة. هذا من أهم أهداف الإسلام التي صرف الله الإنسان بها. وقد يتصور أحدنا أن هذا يتنافى مع ما نعلم من أن الإنسان مطلوب منه أن يزهد، مطلوب منه أن ينفذ يده من الدنيا. وطالما نبهنا بالمناسبات إلى أن هذا غلط وخطأ، بل هذا تجنيف لحقيقة الدين. ما أعلم أبدا أن في أصول الإسلام ومبادئه ونصوصه وشيء من أحكامه أو وصاياه أن الإسلام يمجد الفقر، أو أن الإسلام يقدسه، أو أن الإسلام يدعو إليه. أما الزهد فالزهد حقا مما يأمر به الإسلام، لكن رسول الله شرح لنا معنى الزهد. ماذا قال؟ شرح لنا معنى الزهد فعرفه بقوله أن تكون بما في يد الله أوفق مما في يده. تجمع المال وتضع يدك على المال الذي تجمعه، نعم، لكن تكون ثقتك بما عند الله لك أكثر من ثقتك بما عندك لك. وعندما تكون لديك هذه الثقة فإنك لا تبالي أن تجمع المال الله وتنفقه غدا في أماكنه وفي سبله ومن خلال طرقه المشروعة. لماذا؟ لأنك عبارة عن إنسان يعني علم أن منبع المال من هنا، ويثق أنه تلج مالك، وعلمت أنه كالبئر التي كلما نزح الإنسان ماءها كلما سادت بمزيد من الماء. إذن فبالعكس تماما، رغبتك في أن يزيد مالك تدفعك إلى أن تزيد من الإنفاق. هذا هو الزهد. الزهد أن إذا جمعت المال لا تسع به ولا تتطالب عليه، كما جمعته بعرق جبينك تنفقه بيد سخية تأمل العوض من الله سبحانه وتعالى. هذا ما أعرفه من الزهد، ولا أعرف أي معنى آخر للزهد في قاموس الإسلام وحكمه. نعم. أما الفقر، الفقر وما نهان الله سبحانه وتعالى عن أن نلج مصارعه، بل هدانا إلى الإسلام الذي يرفع المجتمع عن وهجته. وما ابتلي الإنسان بشيء يوزع عقله أشتاتا وينسيه ذاته وينسيه واجباته كالفقر. ولذلك كانت كل شرائع الإسلام المختلفة تدور أحكامها على تنوعها، تدور أحكامها على محور يتمثل في أن يقبل المجتمع الإسلامي والإنساني أفرادا وجماعات إلى تحقيق نتيجة التضامن والتعاون من أجل أن يستبدلوا بفقرهم غنى. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت فرصة سامحة فاعلم أن هذه الفرصة هي خلاف الأصل، واعلم ان الامن الذي قدمه لك الدهر ورأيته قد جاءك من ليالي العمر التي ستمتع بها امر لا يزول وستأتيك المفاجآت. ما هي المفاجأة؟ ان كنت الان في بؤبؤة من المال فلا تطمئن الى انك ستبقى هكذا. ربما تجئت غدا بفقر واي فقر فقر ينسي وتقول في نفسك ليتني انتهكت الفرص وليتني قمت بكذا وكذا من الواجبات. اقل المراتب كنت بذلك قد اتخذت لنفسك عهدا عند الله سبحانه وتعالى. فان قال قائل نعم لا ولله الحمد انا لست من اولئك الاغنياء الذين تخفى عليهم من بوادر الفقر الذي يسيح باموالهم، انا انسان عادي نعم وانسان لا اتمتع بذلك المال الوفير حتى اخاف عليه من الفقر. يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم اي غنى مطريا، هل تتصور ان يدعك هذا سيبقى لك؟ كثيرون هم الذين كانوا يعيشون حياه عاديه بين طرفي الافراط والتفريط، عندما ندعوهم الى الله يقول احدهم انا ابني نفسي الان، انا لست فارغا، يجبك يا اخي ان تتعلم دينك، ان تدرس شريعه ربك، ان تجعل لنفسك في الاربع وعشرين ساعه سنتين اقل المراتب لتعلم خلالها هويتك، علاقتك بهذا الكون، مسيرك، هذا هو المهم في حياتك. يقول انا ابني نفسي، انا انسان انساني، انا نعم اوجدت نفسي هكذا وامامي طموحات وامامي وامامي الى اخره، ولذلك الوقت ضيق جدا. هذا ليس خيالا ايها الاخوه، بل هو كلام نسمعه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الانسان بل بادر الى ما خلقت من اجله. فأنت تتصور أنك في الغد فتتهيأ لقيامك بهذا الواجب، ما أدراك أنك في الغد القديم ستفقد هذه الفرصة، لماذا سأفقدها؟ لعلك تصاب بفتنة تظنها نعمة وهي الغنى المثري. هذا يتعائق وإن كان البعض قد يراه نعمة من النعم الكبرى. نحن نعلم، أنا أعلم كثيرين ممن كانوا بالأمس البادر يعيشون حياة عادية، فلا هم يعني واقعون في نور الفقر ولا هم سامحون بلون من الغنى المطلوب، وتساهل وتناصي حدود الله والقيام بواجباته، لانهم يكافحون ويستغلون ليلا نهارا من اجل ان يصبح الواحد منهم بالصلاه. وظهرت الايام وتبدلت العصور، واذا بكثير من هؤلاء الناس فتح الله عليهم ابواب المال واندلقت عليهم انواع من الغنى. ونظرنا الى واحد من هؤلاء او الى هؤلاء قلنا لهم طيب الان تفضلوا كنتم تتعبون وتتبعون من اجل هذا اليوم وقد تحقق لكم هذا اليوم، الان تفضلوا قوموا بما امركم الله به واقضوا ما فاتكم. ايضا ما هو الجواب؟ الجواب ان هذا الغنى الذي داهمهم اكثر رؤوسهم هو الغنى المطلوب كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالامس كان الوقت ضيقا عليه لأنه بحاجة إلى أن يصبح مسرع يشتغل ليلا نهارا مثل البيت في أولاده كلها حتى يرفع مستوى المادي. أما الآن قد ارتفع المستوى المادي فإن شيئا آخر يسده ويغلق عليه منافذ الطريق. ما هو؟ المتع، الشهوات، السهرات، البرامج التي تملأ أيامه ولياليه. المستوى الآخر الذي أخذ يعيشه الصداقات النوعية الأخرى التي زج نفسه بها. قام يصلي ليس هنالك من ينتقد ولا من يتعذب. وإن سار خطوات في الطريق إلى الله ليس هنالك من يرده بل الكل ربما يعينه. ولكنه لم ينتهي بالفرصة. الآن وضع جديد فضفه إلى مجتمع آخر. أصبح يصادق أصدقاء آخرين. أصبح يسير فئات أخرى. هو أمامه لا يستطيع أن يظهر شيئا من التدين والتمسك بالدين. لا يستطيع أن يظهر شيئا من السير على صراط الله عز وجل. كلها سيسقط. كلها سيعجب. كلها سيصبر. وهو كبيرا في أعينهم بغناه ولكنه لا يريد أن يجعل نفسه صغيرا في أعينهم بدونه. هذا واقع وهذا معرفه وفي أذهاننا أمثلة كثيرة عليه. هذا هو الفقر الغنى المطلوب. كما أن الفقر الذي ينسي يعيق الإنسان عن واجباته فتدارك أوامر الله لعلك تزد في شيء من هذا ابتلاء. كذلك الغنى المطغي أثره نفس الأثر تماما. وأنا أعلم أناسا كانوا يسألون عن الزكاة وكيفية إخراجها ويسألون عن كثير من العبادات وشروطها ومبتلاتها وما إلى ذلك. نعم. ثم إن الله عز وجل فتح لهم أبوابا من الغنى وأكرمهم بما لم يكونوا يتوقعون. هؤلاء الناس لم يعودوا يفرغون لأن يسألوا عن الدين كما كانوا يسألوا بالأمس. ولم يعودوا يفرغون لأن يسألوا عن الزكاة كما يسألون عنها بالأمس. لأن غناها شغلهم ليل نهار. إن لم يكن بالتجارة فبالمتع، بالشهوات، بالآيات، بالبرامج الترفيهية. إن تفرغ في وقت من الأوقات فإنها فرصة ذهبية ما ينبغي أن تفوت. هذه الفرصة الذهبية ينفقها في طرفة حول العالم. نعم، لينبع نفسه. أنا لا أتخيل، أنا أتحدث عن وقائع، أتحدث عن أشخاص. ولكن الله ستيرا يحب الستر. كان أولى بك أن تذوب خجلا من الله الذي أكرمك. كان أولى بك أن تذوب خجلا من الله الذي أنعم عليك وأطفى عليك من كرمه وجوده. بدلا من أن تشكر الله على ذلك تستعمل نعمته التي أغدقها عليك وتجعلها سلاحا لمناسبة ربوبيته. ولأن تخرج عن إهاد عبوديتك وتجعل من نفسك إنسانا لا يوجد من يحمله واجبا ومن يسلكه في طريق إطلاقا بشكل من الأشكال. هذا هو الغنى المطلق وهذا هو معنى الطغيان. وهذا هو الذي يذكرنا بقول الشاعر وهو يخاطب واحدا من هؤلاء الناس: أتذكر إذ بساقك ذي البساق وإذ نعلاك من جلد البعير فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. ولكن العقل لأن العقل هنا لا وجود له أمام الطغيان، والطغيان شر نوع من أنواع السكر. لكن لو كان العقل حاضرا لقال لصاحبي هذا المال أنت اليوم غنيس، ولكن هل أنت مطمئنا إلى أن الله سيبقي عليك مالك؟ هل أنت مطمئنا إلى أن الله سيبقي عليك أجهزة متعتك الجسدية، وأن الله عز وجل لم يفسدها عليك؟ وعندئذ تجد المال أمام بصرك وأنت لا تستطيع أن تتمتع به شرعا لقيه. هل أنت ضامن هذا؟ أليس الله هو مالك الملك؟ هو المعطي وهو الآخذ، هو البادل، هو المضحك وهو المبكي، هو الذي يدخل لمعة الفرح في القلب عندما يشاء ويملأ القلب بالحزن والأسى كما يشاء وعندما يشاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان، أي إنسان، يحذره وينصحه: إن جاءتك فرصة فلا تفوتها، أنت الآن في بحبوحة، والباري عز وجل ما ارتلاك بطغيان ذنب ولا بنسيان من فقر شديد، فأنت تملك أن تتحرك وأن تنهض إلى القيام بواجبات الله عز وجل. بادر وأسرع. إن لكم هذا الذي سيفاجئ الإنسان فقر من ذلك النوع أو غنى من هذا النوع الآخر، فلعله مرض مفسد. المرض المفسد يذكر بنعمة العافية. لا أعلم كما قال الحكماء نعمة بعد الإيمان لمعرفة الله عز وجل أبدا أجل من نعمة العافية إذ يتمتع بها الإنسان. والعافية نعمة تتغلغل في كيان الإنسان من فرقه إلى قدمه، ولأنها نعمة عظيمة، ولأنها شرط أساسي لمتع الحياة كلها، ولأنها مخدوعة في إعاد الإنسان وداخل كيانه وجسمه، لا يشعر بها، لا يشعر بها إطلاقا، ومن ثم لا يعرف قيمتها. لكن ما الذي يذكرك بها؟ أن تتذكر مقائدها، أن تتذكر مقائدها. الخيال مانع. ربي أعطانا من وراء الإيمان شيء اسمه خزانة الخيال، نعمة كبيرة. من أهم فوائد هذه الخزانة أنك مساء عندما تنتبه على فراشك لتنام، تخيل نفسك لو كنت مريضا بالصداع الذي لا يفارقك، شكلك لا تفارقك، لا تستطيع أن تنام، ثم انظر كيف أن الله مطلعك بالعافية من هذا. تخيل أنك تعاني والعياذ بالله من مرض في معدتك، من هذه الأمراض المزعجة المؤلمة، وتخيل وقع ذلك، ثم انظر كيف أن الله عافاك. تخيل نفسك والعياذ بالله وقد شل طرف من أطرافك. لبعض الناس عندما نقول هذا الكلام يتقزز من هذا التصور ولا يريدنا أن نقوله، لأنه لا يريد أن يتخيل شيئا مؤلما. لماذا؟ هذا شيء متوقع أم لا متوقع؟ طيب نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم جميعا. لكن ألا ينبغي أن تتذكر نقيض نعمة الله التي أغدقها عليك لتعلم ثمنها لأنها فاتت؟ أما ينبغي لازم يتذكر. تذكر كلها. عندما تقوم تجلس على المائدة لتأكل وأمامك أصناف الطعام تذكر ان الله انعم عليك بعافية من يحرمك من هذه الطيبة. ما في اسهل من ان يبتليك بمرض يعوقك عن تناول هذا الطعام. ان اعلم اغنياء عندهم امال ربما لا تأكلها النيران، اذا وضعت المائدة نظر اليها وليس له من التمتع بها الا العينان اللتان تنظران الى هذا الطعام. تذكر نعمة الله عليك ان متعك بهذه النعمة العافية، وتذكر ذلك من نصيبها وكيف ان الله خلاك من نقائضها. نعم، وهذا المعنى تلمذ كبيرا وجليلا عندما يخر واحد من الاغنياء العتاة الذين يعيشون في ابراجهم العاجية، عندما يخر الى الادنى بسبب مرض. آية انتابت مرض عضال دخل الى كيامه، انزل اليه واذا به يسبح الله ويسأل الله ويستغيث بالله ويستنجد بالله. ما اجمل هذا لو كان في قبر الغنى، ما اجمل هذا لو كان في قبر العافي. جميل جدا. يعني الفرق بين ان تشكر الله على العافية والعافية تروح وتغدو في صيامك وإهابه، وبين ان تلتجئ الى الله بعد ان استل هذه العافية منه، الفرق بين هذا وذاك فرق كبير جدا جدا جدا. لا شيء مخجل ان ينسى الانسان ربه عندما يكرمه ويتذكر الله عز وجل عندما يصفحه. لماذا؟ انت ليش يعني لماذا تفرض على نفسك ان لا يحفظك الله الا بالتأذين؟ كن عبد النعمة لا تكن عبد النقمة. نعم. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان وجدت نفسك بعيدا عن فقر فانتهز الفرصة خوفا من ان يشغلك فقر ولا شدة. ان وجدت نفسك معافا عن الغنى المطغي فانتهز الفرصة خوفا من ان تذهب هذه الفرصة. ان رأيت نفسك في بحبوحة من العافية والصحة فأبدي ثمنها واشكر الله عليها وانشط في القيام بواجباته واوامره جزاء وفاقا من فضل الله عز وجل عليك قبل ان تفوتك نعمة العافية. لا تدري قضاء الله سبحانه وتعالى. ان رأيت نفسك شابا في ريعان الشباب، الشباب طاق حيوي نشاط، الشباب اقبال وليس إدبار، وهو إقبال بكل معنى الكلمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك إذا انتهت فرصة هذه النعمة الأخرى شبابك لا يدري، فإن هذا الشباب إذا كن وجاء بعده الهرم الذي يجعلك تخلط بين الحق والباطل وتخلط بين الصواب والخطأ، طاعتك لا تفيدك آنذا. طاعتك مثل عرق زبل جئتك غرسته في بستانك لا ينشا ولا يحيا. هكذا يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام. والامر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه حديث الصحيح المسير سبعه يظلهم الله في ظله الا ظله يوم لا ظل الا ظله. اول هؤلاء السبعه بالترتيب اماما عادل، الفئه الثانيه مباشره شاب نشا في عباده الله. لماذا؟ لان الشاب كما قلت لكم يتمتع بطاقه حيويه من نشاط الفكر ونشاط الحركه والجسم وكل انواع الانشطه المقبله. الشاب لا يعلم ابدا، هذا هو شأنه. فإذا ما وجه هذا الإنسان طاقاته في هذه المرحلة إلى محبة الله وإلى معانقة دين الله وإلى التفاعل مع أوامر الله. فانظروا كيف أن طاقة كاملة بأنواع مختلفة من الأنشطة كلها تتجه وتسخر لدين الله عز وجل. هذا ليس شيئا قليلا، لكن العكس أيضا ليس شيئا قليلا. لو أن هذا الشاب وزع كل طاقاته في هذه المرحلة إلى نقيض أوامر الله سبحانه وتعالى، ماذا يحصل؟ يحصل العكس من ذلك تماما. ولذلك نحن نعلم دائما أن الذين يخططون للغزو الفكري والذين يسهرون على تكوين مخططاتهم في العالم مساء صباح وليلا ونهارا يركزون على فئة الشباب ذكورا وإناثا أكثر من أي فئة أخرى، ذلك لأنهم الطاقة المقبولة على الحياة، ويدعون كل همه بأن يجذبوهم ويشوشوا عليهم اتجاهاتهم الإسلامية ويصدوهم ويردوهم عن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ربما لو أننا دعوناهم إلى أن يقوموا بأنشطة هذه مع الكهول مع الشيوخ لم يستجيبوا ولم يبالوا أبدا. لماذا؟ لأن كلب الشباب كما أنه إذا أقبل إلى الإسلام كان درعا للمجتمع الإسلامي، كذلك إذا انصرف عن الإسلام كان درعا للخطة التي تعادي دين الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى هذه الحقيقة. الحديث له تتمة قليلة لا مجال لإنهائها بعد، لعلنا منه هذا الحديث وشرحه إن شاء الله في درس قادم.